بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على شهود الحقيقة الكونية، وهو أن الله عز وجل هو الرب الخالق سبحانه وتعالى، أنه لا يكفي حتى يشهد الحقيقة الدينية وهو أداء عبادة الله عز وجل. يقول: فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار، أنهم يشهدون أن الله خالقهم ويقرون بأنه ربهم، ومع ذلك لم يطيعوا ولم يعبدوا. يقول: فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من شر أهل الكفر والإلحاد. ليه هيبقى كافر؟ لأنه استحل ترك الواجبات المعلوم من الدين بالضرورة وجوبها، واستحل فعل المحرمات المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها، لأنه يشهد سقوط الأمر والنهي الشرعيان. يقول: ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنه الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يحتج غلاة الصوفية بقصة الخضر على ما يزعمون ويقولون أن الخضر صاحب الحقيقة وأن موسى صاحب الشريعة، ولا بد أن يتبع صاحب الشريعة صاحب الحقيقة. يعني اللي عنده الحقيقة الكونية يقول ان الخضر علم قدر الله عز وجل، شهد القدر، اعلمه الله به، وبالتالي صار هو المحق، ولو طلبه صاحب الشريعة بان يتبعه لكان مخطئا. ولذلك يجعلون العلماء والفقهاء واهل الحديث وكل اهل العلم في جانب وهم في جانب اخر، ويلزمون الناس بطاعتهم دون طاعة العلماء، أو اتباعهم دون اتباع أهل العلم بهذا الزعم، حتى فيما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج فيه إلى إلى إلى أهل العلم، بل عندهم أن العبادة الظاهرة هي التي كان عليها موسى والأنبياء، وأن معرفة القدر وشهود الحقيقة الباطنة هي التي كان عليها الخضر، فعلى صاحب الشريعة أن يتبع صاحب الحقيقة وإن خالف الشريعة. ولذلك يقول: لا تنكر عليه وإن فعل ما فعل. وبناء على ذلك قالوا أن من كرامات أوليائهم المزعومة فعل الفواحش، ليجعلها كذلك، لأنه عنده أنه هو صاحب حقيقة، فلو فعل ما فعل ولو قتل ولو زنى ولو سفك الدماء فله أسوة في الخضر. لذلك ابن تيمية يقول هذا قول من شر أقوال الكافرين، هذا كلام فاسد غاية الفساد. الجواب يعني عن هذه القصة مهمة جدا. الخضر وإن كان قد كان في زمن موسى عليه السلام فإنه غير ملزم بشريعته، لأن سيدنا موسى عليه السلام شريعته إلى بني إسرائيل، وقد قال لموسى كما ثبت في الحديث الصحيح: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. رواه البخاري. إذن الخضر كان له شريعة أخرى يسع ذلك في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، لأن موسى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى فرعون وإلى قومه، إلى بني إسرائيل خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به عن الأنبياء وفضل به عن الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ملزمة لجميع البشر. لذلك نقول: أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني إلى يوم القيامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. فلا يسع أحدا أن يخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن شرع موسى. الخضر إما نبي أو ولي، قولان لأهل السنة، والمسألة فيها خلاف سائر ولا يبدع المخالف فيه، بل الراجح عدم ترجيح احد هذين القولين، ونسكت لانه قد سكت الشرع، الكتاب والسنة سكت عن ترجيح ذلك، لم ينص على نبوة الخضر ولم ينص على عدم نبوته، والوقف هو الصحيح لان الامر محتمل، ما فعلت وما فعلته عن امري يحتمل ان يكون امرا مباشرا، وكذلك وعلمناه من لدنا علما يحتمل ان يكون تعليما مباشرا بوحي نزل الى نبي، ويحتمل ان يكون عن طريق نبي اخر، فان العلم اللدني هو ما كان من عند الله، ونحن نجزم ان القرآن علم لدني والسنة علم لدني، ووصل الينا عن طريق الواسطة، فلا يلزم من كلمة العلم اللدني انه علم بلا واسطة، لا يلزم، بل من لدنه يعني من عنده، من لدنا يعني من عندنا، فهو مجزوم انه من عند الله. يمكن ان يكون هناك نبي اخر في زمن الخضر اوحي اليه ان يأمر الخضر وان يعلمه ذلك العلم اخذه عنه الخضر، ويمكن ان يكون هو نبي، فالامر محتمل، ولذلك الوقف اولى، وان كان بعض العلماء يرجح نبوته لسد باب الزندقة، لسد الباب على الذين يقولون يجوز مخالفة الشريعة، ويكون الإنسان صاحب حقيقة عنده علم بالقدر يستطيع أن يفعل ما يفعل ولا ينكر عليه. ولذلك تجد قضية الخضر فيها يعني عدة أمور، بنقول الترجيح ده صار يعني في الحقيقة لا ينبغي أن يكون إيه مرجحا، احنا نقول تسد باب الزندقة من خلال القول بأنه أوحي إليه يعني أو أوحي إلى نبي من الأنبياء علمه هذا العلم، نجزم بأن ما كان عليه الخضر بوحي لا يمكن أن يكون حصل له بإيه؟ بإلهام مجرد. يعني قضية الخضر فيها عدة مزالق خطيرة، منها اعتقاد أن صاحب الحقيقة هو المتبع دون صاحب الشريعة، صاحب الحقيقة الكونية الذي يشهد القدر هو الذي يتبع ويلزم اتباع ولا ينكر عليه ما فعل. مزلق آخر هي قضية العلم اللدني عند الصوفية اللي بيفسره الغزالي بكلام الفلاسفة، يقول ان الوحي هو زوال الحجب بين العقل الجزئي والعقل الكلي، العقل الكلي الذي هو جبريل، ده نفس كلام الفلاسفة بعينه يقول الوحي كده. واما العلم اللدني وهو التابع للولاية فهو زوال الحجب بين النفس الجزئي الذي هو نفس الولي والنفس الكلي الذي هو اللوح المحفوظ، فورد تصطلاحات كلها فلسفية، ليس عندنا شيء اسمه النفس الكلي في الشرع، لكن ده عند الفلاسفة ان الفيض الذي فاض من واجب الوجود الاول، عندهم الوجود وجود مطلق يسمونه واجب الوجود، فاض منه العقل الكلي، ثم فاض من العقل الكلي 10 عقول، ثم فاض منه من الواجب الوجود النفس الكلي، النفس الكلي فاض منه 10 نفوس 9 نفوس، ويعلمون بقى خرافات وخزعبلات ما انزل الله بها من سلطان، فيقوم يستعير البعض الالفاظ الشرعيه للحقائق الايه الفلسفيه او العقائد الفلسفيه، الاباطيل الفلسفيه مش حقائق، لكن دي معتقداتهم، فيقوم يقول ان العقل الكلي هو جبريل، ويقول ان النفس الكلي هو اللوح المحفوظ، يطلع ان زوال الحجب بين النفس الكلي والنفس الجزئي يبقى انطبعت صوره من اللوح المحفوظ في قلب الايه الولي، يبقى الولي ينطق عن ايه عن الروح المحفوظ، يطلع ان الولي يطلع على الغيبيات كلها، والعياذ بالله، يقوم ادعاء علم الغيب في الاولياء منبعه من هذا الضلال والعياذ بالله، وهذا الكلام من افسد وابطل الكلام، فضلا إن, ان ان ان اللوح المحفوظ ليس هو النفس الكلي عند الفلاسفه، ولا انه فاض من الله عز وجل، ولا ان الرب عز وجل هو الوجود المطلق اللي هو بيسموه واجب الوجود، بل الله عز وجل بذاته واسمائه وصفاته لم يزل سبحانه وتعالى، ولا ولا ولا يعني يعتبر ابدا قضيه او نظريه الفيض الذي يقوله الفلاسفه. فلذلك بنقول الخضر اما نبي او ولي، ودي نقطه ثالثه في المآخذ في قضيه الخضر، وهو انهم يعتقدون انه ولي ويعتقدون فضله على ايه؟ على النبي، ولذلك يفضلون الاولياء على الانبياء، وده كفر مستقل والعياذ بالله. يعني اعتقاد ان الاولياء يعلمون الغيب المطلق كفر، واعتقاد ان صاحب من الحقيقة لا يتبع الشريعة كفر، واعتقاد فضيلة الولي على النبي كفر والعياذ بالله، بل لا شك أن موسى أفضل عليه السلام وإن أمر بالتعلم من المطلوب، ممن موسى أفضل منه، وموسى عليه السلام كان لا يعلم بعض هذه المسائل، ولذلك يعني عتب عليه بقوله هل يعلم أحدا من أهل الأرض أعلم منه، فقال لا، فعتب عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال الخضر إما نبي وإما إنه متبع شرع نبي آخر غير موسى، شرع نبي آخر غير موسى على القول بعدم نبوته. يعني لو قلنا ليس بنبي يبقى لازم نقول بيتبع إيه؟ شريعة من عند الله نزلت على نبي. يستحيل أن يكون ما فعله الخضر بإلهام محتمل، يستحيل أن يكون ما فعله الخضر بكشف لولي يحتمل الخطأ والصواب، خصوصا في قتل الغلام مما يستحيل أن يعرف إلا بوحي قاطع ليس بكشف محتمل. احنا كلمنا على كشف الإلهام قبل ذلك، وقلنا إن الكشف الإلهام ثابت عند أهل السنة، ولكن لأنه لأولياء في حق غير الأنبياء ليس دليلا شرعيا بل يرد إلى الأدلة الشرعية، لأن أفضل الملهمين عمر أخطأ في قصة الحديبية، وأفضل الصادقين الصديق عليه السلام رضي الله تعالى عنه وأخطأ في تأويل الرؤية. الرؤى والكشف والإلهام تحتمل الخطأ والصواب للأولياء عموما، لا يلزم يقينا بأنه لا يحتمل الخطأ إلا الوحي المنزل من عند الله على الأنبياء. ومن هنا كان وجوب رد ما وقع في نفس الصالحين وما رأوه كشفا وما ظنوه بتأويل رؤيا إلى أدلة الكتاب والسنة، فإن وافقها فهو الحق، وإن خالفها رد، وإن احتمل الأمر توقفنا إلى أن يظهر الأمر. فبنقول إن الخضر قتل الغلام لأنه طبع يوم طبع كافرا سوف يكفر إذا كبر، لا يمكن أن يعرف إلا بوحي قاطع. لذلك نقول إن قلنا بعدم نبوته فلا بد أن نقول أنه متبع لشرع نبي آخر قال الله عنه وعلمناه من لدنا علما وقال هو عن نفسه وما فعلته عن أمري. ويستحيل أن يجزم ويستحيل أن يلزم بأن هذا العلم من عند الله أي علم لدني إلا بوحي إلى معصوم، خصوصا ما يتعلق بقتل الغلام، فإن الولي مهما بلغت مرتبته لا يجزم بأن هذا الطفل إذا عاش يموت كافرا، فإنه من علم الغيب الذي استأثر الله به، والأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين. الأولياء كل الأنبياء أولياء، لأن الولاية معنى القرب من الله، هم أولياء الله عز وجل، الأنبياء أولياء الله، ولكن هناك أولياء ليسوا بأنبياء، فالأولياء غير الأنبياء ليسوا بمعصومين حتى يقدموا بمجرد الكشف والإلهام على قتل من لم يبلغ الحنف بزعم أنهم علموا كفره في كبره، فلا يقول بذلك إلا ضال. يعني يأتي الواحد ويقول أصلا عارف أنه كان هيعمل جريمة في المستقبل أو كان سوف يكون كافرا وأنا أخلص العالم من شره، لذا نقول أن الخضر ما قتل الغلام إلا بوحي، إما إليه فيكون نبيا وإما لنبي آخر بلغه أمر الله، إنك تذهب إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني تجد غلاما لم يبلغ الحنف فاقتله، يبقى هو ذا الإيه لابد أن نتقل. فلذلك قضية الخضر بين الصوفية الغلاة وبين أهل السنة فيها عدة أمور لابد أن تبين وتوضح توضيحا يزيل الظن. ما هو الوحي لغير الأنبياء هو ده وحي الإلهام، لكن من أين يعرف أنه من لدن الله أنه وحي فعلا؟ لأن الشياطين قد توحي، حين ليه قلنا الأولياء غير معصومين؟ لأنه ممكن الشيطان قد يلبس، النفس الإنسانية قد تلبس، نفس الإنسان توسوس له حتى مع أعلى درجات الولاية، لأن ما فيش أفضل من أبي بكر وعمر، مش كده؟ ومع ذلك أبو بكر أخطأ في تأويل الرؤية، وعمر أخطأ يوم الحديبية ولم يكن إلهاما بل كان وسوسة تاب إلى الله منها وعمل لذلك أعمالا وظل يستغفر ويصلي صوم حتى ظن أن تقدير الله عز وجل السيئة دي كان خيرا لأجل كثرة العبادة التي عملها ليتخلص من شرها. يبقى مين بعد عمر رضي الله عنه يدعي العصمة؟ مين اللي يدعي بعد أبي بكر الصديق أنه هو لا يمكن أن يخطئ في التأويل؟ فأعلى الكشف، أعلى أن الأولياء الذين لهم كشف وإلهام قد أخطأوا أحيانا، وبالتالي فلا يجوز أن يجعل الكشف والإلهام حجة قاطعة تترك بها أدلة النصوص القطعية مثل عصمة الدماء مثلا, ان الطفل ده لا يجوز قتله, لا تقتل الغلمان. عشان كده ابن عباس يعجز نجد الحروري لما سأله عن قتل الغلمان فقال فلا تقتل الغلمان, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما أعلمه الخضر من الإيه من الغلام, يعني عمرك ما هتعرفه. فلا تقتل أحدا, فما يجيش واحد يقول أقتل هذا وبعدين ده خد بالك ده مش هقتل غلمان الكفار كمان, ده الكلام هنا ده قتل ابن مسلمين مؤمنين رجلين رجل وامرأة صالحين وقتله الخضر, وده دليل على أن هذا لا يمكن أن يكون بإلهام محتمل, لابد أن يكون بوحي قاطع. الوحي القطع ده لغير لا يعني لا يقع لغير المعصومين بل يقع للمعصوم فقط. الهام حالة خاصة ايه؟ لا ما ينفعش الكلام ده, لابد ان يكون بوحي. بنقول الوحي ده يا اما ليه هو يبقى ده الهام لمعصوم يبقى هو معصوم وهو نبي, يا اما وحي لمعصوم اخر وهو النبي في زمن اخر في زمن اوحي اليه وبلغه للخضر فنفذه. اذا الخضر كان على شريعة مش كان صاحب حقيقة دون شريعة, مش كان شهود القدر دون التزام الشرع, بل هو قال وما فعلته عن امري بل هو امر الله عز وجل والعلم اللي عنده من عند الله. اذا هذا شرع للخضر علمه الله اياه, شرع انه يخرق السفينة ويقتل الغلام ويمنع ويبني الجدار, شرع شرع له ذلك. مش ان اذا مفيش تعارض بين الحقيقه والشريعه, مش ان صاحب الحقيقه ملوش دعوه بالشريعه ويخالفه زي ما هو عايز, لان زي ما قلت دي بدايه استحلال المحرمات, دي النقطه اللي هي يقع منها استحلال المحرمات. وكما ذكرت عد ذلك من الكرامات لما الشعراني يذكر في الطبقات الكبرى ان من كرامات احد اسياده ان هو كان يوقف شيخ البلد وينزله من على بغلته ويأتي البغلة في الطريق والعياذ بالله, يأتي البهيم يأتي يفعل ذلك الفاحشة ويكون صاحب شيخ البلد في غاية الحرج, ولو لم يفعل لو لم يتركه تسمر في مكانه وبعد في الاخر رضي الله عنه والعياذ بالله. هذا من الضلال والكفر والعياذ بالله, اعتبار الفواحش كرامات. وواحد ثاني انه يقول لك خطب يوما فصعد على المنبر وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم, فقال الناس كفر كفر, فسل السيف ونزل من على المنبر ففر الناس من المسجد, وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 مسجدا في نفس الجمعة. خارق العادة عدوا دليل على أنها كرامة وإن كانت فواحش فظيعة وكفر بالله. ده لا افظع ما ده لو قال الكفر مباح بقى كافر, فما قال الكفر ده بقى ايه بقى كرامة من الكرامات. ولذلك من اعترض انطرد, يشوف الشيخ بيفعل الفواحش ويقول دي كرامة من الكرامات ويقول محدش يعترض عليه ان هو صاحب ايه حقيقة, انه عارف حاجة ما يعرفهاش, يمكن عارف انها تحلله في الباطن يبقى خلاص, يبقى عارف ان المال ده اللي بيسرقه ولا اللي بيعمل فيه ده بتاعه في الحقيقة, انكشف له عنه فعرف انه بتاعه فاخده. ويخترع بقى قصص من ذلك كثيره جدا, ده من اخطر الكلام وابطل الباطل والعياذ بالله. فهذا الكلام لا يجوز ان يعتقد ولا يجوز ان يقال بحال من الاحوال. قال شيخ الاسلام تيميه يقول حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد, يقول لا يقف عند الحقيقه الكونيه بل لا يكون عبدا ولا من أولياء الله الصالحين حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد. يقول نقول فيظل على ضلاله حتى يدخل في النوع الثاني الذي هو تحقيق الحقيقة الدينية, وهو أن يكون العبد بمعنى العابد, والنوع الأول بمعنى العبد المذلل المقهور اللي هو شهود القدر, شهود أننا كلنا مربوبون مخلوقون لله عز وجل, وهو العبد بمعنى العابد, فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه, فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين. هذه نقطة عظيمة الأهمية والله, ودائما الشيخ الإسلام يشير إليها, قضية أنه لا يكون مؤمنا حتى يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغض الله. ليه بينبه عليها دائما؟ لأن هم بيجعلوا أن من شهد الحقيقة الكونية استوى عنه استوى عنده الحسنة السيئة, إن شهود العبد للحكم لم يدع له استحسان حسن ولا استقبح سيئا, لانه كله بقدر الله. فيقوم عنده ان المعصية زي الحسن كلاهما بالقدر، وان الكافر زي المؤمن، وكله سواء وكله من خلق الله، يبقى كله محبوب. ويقول لك انا ارضى بما خلقه الله، ومن الذي امرك بذلك؟ هل امرك الله ان ترضى بكل ما خلق حتى اذا كان هو لا يرضى بهم عز وجل؟ هو لا يرضى عن ابليس وهو الذي خلقه، وهو لا يرضى عن ابي جهل وفرعون وهو الذي خلقهما، وهو لا يرضى لعباده الكفر. فلابد ان توالي اولياء الله، توالي في الله وتعادي في الله، توالي اولياءه المتقين ويعادي اعداءه الكافرين والفاسقين. هذه المسألة مسألة الولاء والبراء، اوثق والايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اوثق والايمان الحب في الله والبغض في الله. فلا تغتر بمن يزعم الولاية وهو يوالي اعداء الله ويحارب اهل الاسلام، فهو من رؤوس النفاق، وان صلى وصام وزعم انه مسلم حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، لن ينال العبد حقيقة الإيمان حتى يكون كذلك. بل إذا انحلت هذه العقدة حتى من عرى الإيمان، حتى رأى أنه لا فرق بين أولياء الله وأعداء الله، بل لا مانع عنده من أن يعادي أعداء الله ويعادي أولياء الله ويحاربهم بكل ما أوتي من قوة، ويزعم أنه بينه وبين الله حاجز، وأن هؤلاء لا مانع يعني من ان يعاديهم ويؤذيهم والعياذ بالله. وتجد يوالي الكفار ويزعم انه صاحب حال، ويزعم انه هو صاحب حقيقه، ويتخذهم اصدقاء واعوان، نعوذ بالله. هذه العباده متعلقه بالالهيه لله تعالى، يقول هذه العباده متعلقه بالالهيه لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا اله الا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده، أو يعبد معه إلها آخر، لا يعبد زي إبليس ويعبد معه إلها آخر زي المشركين، وكلاهما كافر. في ناس عندهم إباء ورد زي كثير جدا من أهل الغرب يقرون بوجود الله، ولكن لا دخل لهم بالشرائع. يقول لك أي ربنا اللي خلق العالم، ولكن الشرائع هم اللي يحطوها من دماغهم. للعلم معظم الغرب العلماني ما بينكرش وجود الله، العلمانية عندهم في مختصة بالأمر والنهي والتشريع، فصلوا الدين عن الحياة كلها، وعن الكنيسة مالهاش دعوة، والدين مالهوش دعوة بحياتنا، احنا اللي بنحط الايه؟ نظم الحياة. واما اقرار بوجود الله فيقرون بان الله هو الخالق. فهؤلاء لا يعبدون الله، ومنهم من يعبده ويعبد غيره، زي من اتخذ له صاحبة وولدا وقال ثالث ثلاثة، وكلاهما كفر. وليس ان الكفر والشرك فقط مثلا، والحقيقة ان النوع الاول مشرك ايضا، عبد هواه وعبد الشيطان، الشيطان عبد نفسه حين رد امر الله وابى ان يعبد الله عز وجل. وان لم يعبد الله فقد عبد غيره فهو مشرك. الشرك بقى من جهة ايه؟ من جهة ان هو مقهور بالربوبية رغما عنه، معبد وفي نفس الوقت يعبد غير الله عز وجل، وان لم يعبد الله قط فهو مشرك من هذا الباب. فهذا كله مناقض للا اله الا الله. يقول فالاله هو الذي يألهه القلم بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. يألهه يعني يتعبد له القلب بكمال الحب، يألهه من الوله ومن العباده ايضا، الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. هذه العباده هي التي يحبها الله ويرضاها. وبهذا وصف المصطفين من عباده، وصف بها المصطفين من عباده، وبعث بها، وبها بعث رسله. واما العبد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او انكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين، وبين العابد وبين المعبد، يعرف الفرق بين الحقائق الدينيه الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والتي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. يعني في بعض الناس يكون عنده طاعة في بعض الأحوال، ولكن في مقامات أخرى لا يوفي الطاعة حقها، ينقص. لذلك يكون عنده طاعة وعبادة في مقام وفي مقامات اخرى لا يكون عنده تلك العبادة ولا يكون عنده تلك الطاعة، يعبد الله في الرخاء مثلا ولا يعبده في الشدة، او يعبده في الشدة فاذا فرج الله عنه ناسي ما كان يدعو اليه من قبل. فالعبد الذي هذا فيه نقص يعني يكون فيه من الولاية الا بحجل ايمان، بشرط ان لا يكون حال الترك او حال النقص عنده لم يصل الى الكفر، انه اذا وصل الى الكفر حبط ايه ايمانه الذي كان، اذا ما عندوش اصل الولاية. نقول فالعبد يراد به المعبد الذي عبده الله وقهره واذله، فهذا معنى عام يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، منهم من يقر به ومنهم من لا يقر، لكن كلهم مشتركون، وبعض الكفر يقرون به ايضا. يقول وشهود هذا الامر هو شهود بالحقيقة الكونية، يعني ايه الكونية؟ ان ده كان، وان الكل بقضاء الله وقدره. شهود هذا الامر لا يكفي في تحقيق الولاية، بل لا يكفي في دخول الاسلام، فان هذه المعرفة كانت لدى المشركين وعباد الاصنام، والتي هي مقدمة وتوطئة للمعرفة الاخرى الجليلة. الحقيقة ان المعرفة بتوحيد الربوبية هي الدليل على توحيد الألوهية، هي المقدمة لتوحيد الربوبية، لو اكتفيت بها وما دخلتش في المطلوب الثاني لا لم ينفعك. توطئة للمعرفة الاخرى الجليلة وهي شهود الحقيقة الدينية التي بها يصير العبد عبدا حقا. فان ادلة الربوبية مدعاة للنظر والتفكير والتعقل والتذكر، وإلا كان من الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أما عبودية العابد فعبودية حب وانقياد، إذا في عبودية المعبد في عبودية العابد، عبودية العابد عبودية حب وانقياد لأمر الله. فالنوع الأول قيام الحجة اللي هو الربوبية، حجة الله على عباده، والنوع الثاني القيام على المحجة، ان تقوم على الصراط المستقيم. يبقى العبودية ان كل شيء مقهور تشوفه عشان تعرف ان ربنا وحده يستحق ان يعبد، ده الدليل. لما الناس تطغى تأتي لحظات كده تقهرهم، زي الطوفان ده، زي الزلازل، زي العاصير، يتكبروا يطغوا، يجي لهم حاجة يقولوا مالناش دعوة، مش احنا، ما نقدرش، تعجزهم، تدل على ذلهم وقهرهم، وان الله هو الذي يملك الامر كله، عشان المفروض انهم يتعظوا عشان يتوبوا الى الله عشان يعبدوه. النوع الثاني هو المهم، ان يقوم على الصراط المستقيم. اذا شهدت ان الله وحده هو القاهر الرب الخالق الرازق المدبر، فوحده بطاعتك بحبك بتعظيمك بخوفك برجائك. يقول شيخ الاسلام تيمية: وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، اللي هو الاكتفاء بالحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية الشرعية. يقول وكثر فيه الاشتباه على التاركين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين بالتحقيق والتوحيد والعرفان المعرفة، يعني ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلام. زي ما قلنا الكلام المنقول عن الهروي، اللي هو ان شهود العبد الحكم ان يدع له استحسان حسنه ولا استقبح سيئه، مع ان الرجل يظهر فيه يعني من كلام شيخ الاسلام تيميه وكلام القيم انه فيه صلاح، ولكن فيه مزالق. ان شهود القدر يخليه لا ينظر الى الفرق الديني. يقول والى هذا اشار الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكر عنه، بين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، قال إلا أنا فإنهم فتحت لي فيه روزنة، زي فتحة في سقف، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. أراد أنه نازع أقدار الحق، حق والله عز وجل، أقداره المكروهة التي لا يحبها ولا يرضاها، نازعها بالاستعانة بالله، بالحق عز وجل، بالاستعانة به إخلاصا له عز وجل، وفر من الله إليه. نازع أقدار الله المكروهة التي لا يحبها من المعصية ونحوها. هو المعصية بقدر ولا مش بقدر؟ بقدر. تعمل ايه لما يجيلك المعصية؟ تفر منها، تنازع هذا القدر المكروه. يبقى من يكون منازع القدر، نحضره احنا نعرف منازع القدر. ايوه تنازعه بالايه؟ بالقدر. لا توافق القدر المكروه تخش النار وانت مذموم بالقدر، ولكن تفر من قدر الله الى قدر الله، تفر من قدر الله المكروه الى قدر الله المحبوب. ازاي؟ بالقدر، بالاستعانة بالله، بالحق سبحانه وتعالى، بالتوكل عليه للحق اي لله عز وجل اخلاصا وعبودية. فالرجل هو الذي ينازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، لا من يكون موافقا للقدر حتى ما يكره من المقدورات شرعا. انك لم تؤمر بموافقة القدر المكروه لله، ربنا مقدر وجود ابليس وامرك بمخالفته ولا بمطاعته؟ امرك بمخالفته. فانت ما تقولش انا موافق للقدر، انا ما اقدرش اعمل غير كده. لا، انت جعل الله في قدرتك ان تفر من قدر الله المكروه الى قدر الله الايه؟ المحبوب، وان تنازع قدر الله المكروه بقدر الله المحبوب بالاستعانة بالله. فمن قال لك انك تكون موافق للقدر في كل حاجة؟ لا، توافق القدر المحبوب. الرجل هو الذي ينازع القدر المكروه بالقدر المحبوب، لا من يكون موافقا للقدر حتى ما يكره من المقدورات شرعا. اما المصائب والبلايا والمحن فنوعان. اذا احنا دلوقتي عندنا في قدر متعلق بافعال العباد الاختيارية، منها المحبوب ومنها الايه؟ المكروه. وفي قدر مصائب ومحن تصيبك، بنقول ده نوعين. نوع للانسان فيه قدرة على الاخذ بالاسباب، فيجب او يستحب او يباح له ان يأخذ بالمشروع منها، كقدر الجوع يدفعه بقدر الاكل. في منه واجب ومنه مباح ومنه ايه؟ مستحب. واجب اللي اصيب في مخمصة وخاف انه يهلك، يبقى فرض عليه انه ايه؟ يأكل. لو ما كانش حتى مات يبقى قتل نفسه، مش كده؟ ومنه مستحب ما يقيم صلبة، ومنه مباح وهو ما زاد على ذلك من التفكه، مش كده؟ يبقى التفكه بانواع الطعام اللذيذ ونحو ذلك ده هنقول عليه ايه؟ مباح. يبقى تدفع قدر الله بالجوع بقدر الله بالايه؟ بالاكل. واجب او مستحب او ايه؟ او مباح. ومنه محرم ده تفر منه، يعني تاكل حاجة حرام. يقول فيجب او يستحب او يباح له ان يأخذ بالمشروع منها، كقدر الجوع يدفعه بقدر الاكل، وقدر المرض يدفعه بقدر الدواء. المعظم في المرض في المستحب والمباح، وفي بعض القليل جدا واجب وهو ما يعلم انه يهلك اذا لم يتناوله. يعني واحد بينزح مثلا يقول لا محدش داويني سيبوني، لا ده فرض عليه ان هو ايه؟ يداوى، هيموت. نعلم يقينا ان هو لو فضل الشريان مقطوع هيموت، لازم نربط الشريان ده، لازم نربط النزف ده، نوقف النزيف باي طريقه والا يموت. فما ينفعش ما ناخدش الطب ده، التداوي ده. ولكن في نوع اخر من التداوي مظنون ان هو يحصل شفاء، مش مقطوع الهلاك عند عدمه، فده مستحب ومباح عند البعض، والرجح مستحب. نقول ولو امتنع المضطر عن الطعام حتى مات أثم، ولو لم يقاوم الغريق الموج حتى هلك كان قاتلا لنفسه طالما قدر على ذلك. ونوع آخر بنقول احنا قلنا البلايا والمصائب والمحن اللي بتحصل فينا من غير فعل منا، حاجة بنلاقيها حصلت فينا، هو الجوع ده انت بتجوع نفسك ولا بتلاقي نفسك جوعت؟ بتلاقي نفسك جوعت، بتلاقي نفسك عيد مريض، بتلاقي نفسك حصلت لك حاجة، قريبك مات مثلا، مش انت اللي بتعمله، ده حاجة بتحصل. النوع الأول لينا فيها أسباب، تاخد المشروع وتترك المحرم. والنوع الثاني لا قدرة للمرء عليه، وليس لدفعه أسباب لديه، ما عندوش أسباب ياخدها، فهذا يرضى بقدره سبحانه طوايا ويسلم أمره لله، كمرض لا علاج له معروف، أو موت قريب، أو ذهاب مال لا يستطيع طلبه، هذا خلاص انتهت أسبابها، ما فيش أسباب تقدر تاخدها، تعمل إيه؟ ترضى وتسلم. يبقى المصائب نوعين، في مصائب ليك فيها اسباب تقدر تدفعها، تاخد بالاسباب وتدفع المصيبه وتفر من قدر الله الى قدر الله، وفي مصائب لا قدره لك عليها. يبقى اذا ما يقع للعباد في حاجه، في قدر، القدر يشمل ما يقع من العباد من افعال وما يقع عليهم من افعال اضطراريه. افعال الاختياريه بين الطاعه وبين الايه؟ المعصيه، تفعل الطاعات وتترك المعاصي. هذه تنازع قدر الله بقدر الله لله عز وجل إخلاصا. يبقى فهمنا كلمة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، أقدار الحق لربنا مقدرها، هينازع عنه قدر القدر الايه المكروه بالحق بالاستعانة بالله للحق إخلاصا. الرجل من يكون منازعا للقدر المكروه بالقدر المحبوب، لا من يكون موافقا للقدر مطلقا، لان القدر منه معبود منه ده فيما يتعلق بافعال العباد الاختياريه. طب المصائب والبلايا والمحن الامور الاضطراريه فيها نوع لا قدره على اخذ اسباب تقدر تدفع شيء من منه، خذ المباح منه والمستحب والواجب، وفي نوع ما لكش قدره عليه مش هتعرفش تحلها، تستسلم وتفوض امرك الى الله وترضى بما قدره حتى وجل. قال شيخ الاسلام: والذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جاء بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دين وطريق وعبادة. هذه الخطر العظيم، نخلط ما بين النوعين دول، ان النوع اللي هتستسلم له والنوع اللي هتو ايه تقاومه، فدخل اللي مفروض يقاومه ولا يرضى به الى النوع الذي يرضى به. كما قلنا هذا اصلا في الخطبة السابقة، قال انه لا يوجد دليل على صيام العشر من ذي الحجة، بل الدليل الثابت ينفي ذلك. قام رواته عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. هذا نفي للرؤية، والرواية الثانية تنفي الفعل نفسه، هي قولها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر. هذا القول قول محدث، وهو فهم النفي من فهمه غير الصحيح المخالف لأهل العلم، فهذا ينفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينفي سنية الأمر. لو ثبت أنه ما فعله صلى الله عليه وسلم فلا يلزم من ذلك أنه لا يدل الدليل القولي من قوله عليه الصلاة والسلام على استحبابه ومشروعيته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل في هذه الأيام. ولا شك أن الصيام من أفضل العمل الصالح، وقد ثبت صوم يوم عرفة. فعموم هذا الحديث يدل أنه لم يصم عرفة صلى الله عليه وسلم، فهل تقول أنت أنه لا يستحب صوم عرفة أيضا؟ ظاهره قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط. يبقى في العشر من ضمنها يوم التسعة، أليس كذلك؟ حتى لو أفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، هل هذا ينفي فضيلة صوم يوم عرفة؟ لا، لأنه لا يلزم أن يجتمع على الشيء الفعل والقول، يكفي القول فقط. فكيف وقد حسن الشيخ الألباني وغيره من العلماء حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع صوم التسعة تسعة للحجة، فهذا يحمل إذا على ما رأته عائشة. إذا رأيت ما صام رسول الله محمولة على ما رأيته، وهي تراه يومان كل تسعة وأحيانا يوم كل تسعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما كان صائما عند غيرها. ثم المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت الصيام مقدم على إيه؟ على من نفى. فلو كان هذا في الترجيح بين الأحاديث، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا من أمن العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام يشمل الصيام، وعامة أهل العلم يستحبون صيام هذه الأيام. القول بأنه مكروه ولا بدعة هو البدعة. الموضوع ده أحد أنا مش عارف فرضه حكم صيام التسع أيام، الحديث حسنه الشيخ الألباني وهو عندنا مقدم على غيره والله منهم من يخالف في ذلك. ثم عموم الحديث الآخر يدل عليه، وصوم يوم عرفة يدل عليه. هل يسمى الصيام يوم الثالث عشر من ذي الحجة؟ لا يشرع ذلك ولا يجوز. صوم يوم الثالث عشر ورابع أيام العيد لا يجوز، لأنه من أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء أن يصوم الرابع عشر والخامس عشر. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، كيف نمرها على أصلها من غير تأويل؟ ما هو أصل المعية؟ هل هو الحلول؟ لما أقول لمن يكلمني في التليفون أنا معك، يبقى أنا جواك، يبقى أنا ملمسك، ولا انا معاك بسمع ايه ده على حقيقته ولا مش على حقيقته. طب لما اكلم واحد قدامي وبقول له انا معاك اهو انا منتبه معاك، معاك دي اقتضت ايه؟ حلول ممثل اتحاد ولا اقتضت مخالفه؟ وانا هو وهو انا زي ما احنا، انا قصدي هو هو هو انا انا، وكل واحد ايه مع الثاني بسمعه وبصري وادراكي وعلمي. فلما نقول انه معنا بسمع ده حقيقه مش تاويل، معنا بسمعه معنا ببصري. غير لما يكونوا اثنين بيتخانقوا فبقول لواحد قرين في الكلام تقتضي كده بقى انا معاك ضده. يعني ايه معاك ضده؟ اؤيدك واعينك وانا موافق لقولك، انا معاك في هذا القول ضد القول الاخر، معية من نوع تاني. فالمعية حسب السياق الذي يدل عليه وكلها حق لا تحتاج الى تأويل. فلما نقول انها معية معية حقيقية لم تستلزم حلولا ولا مماسة ولا اتحادا. نزول لا يخلو منه العرش، ينزل ولا يخلو العرش، يعني ينزل وهو عز وجل مستوي على العرش. ماذا يمتنع من ذلك؟ صفة الاستواء ثابتة وصفة الايه النزول ثابتة، ونحن نثبت ما اثبته الله نفسه ولا ننفي هذه بتلك. صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل من اعظم الادلة للرد على التأويل الفاسد، لان المخلوقين لهم صفة الكلام، وكلام الرب لا يوجد كلام فضل صحيح. وصفة الحياة ووجود الذات اصلا، اليس للمخلوق ذات وللرب عز وجل ذات؟ ذات الرب ليست كذوات المخلوقين. القول الذي قاله الاحناف في كونه الواجب هو ما ثبت بدليل ضمني، والركن هو ما ثبت بدليل قطعي، وان الاخير الركن يكفر المخالف فيه، يكفر الجاهل. هل هذا بناء الاحكام على التقسيم الاصطلاحي؟ من بناء الاحكام الشرعيه على التقسيم الاصطلاحي؟ لا، المشكله في زعمهم ان يعني الجزئيه بتاعت التكفير التقسيم صحيح بالاستقراء، وهو ان الشرع قد جعل هناك ادله قطعيه لبعض الاحكام، ونشر الله العلم بها في الناس حتى أولئك من الدين بالضرورة، وهناك أحكام أخرى نقطع ونلزم أن دليلها أقل قوة في الثبوت وفي الدلالة من مسائل النوع الأول. يعني وجوب الصلوات الخمس في بلاد المسلمين أدلتها دي محتاجة لبحث. صوم رمضان، ولود عرفة، والحج إلى بيت الله الحرام، أدلة الأمور دي انتشرت انتشار إيه؟ هائل قطعي معلوم بالاستقراء إن في نوع ثاني من المسائل فيها خلاف ليست كهذه الأدلة. أنا قلنا المسألة اللي طرحت دلوقتي دي استحباب صوم أيام التسعة ولا عدم صومها، دي زي وجوب صوم رمضان؟ قطعاً لا، ما فيش فرق كبير بينهما. قضية التكفير في النوع الأول وأنا في النوع الثاني كلام صحيح، لأن هذا التقسيم دليله الاستقراء لأحكام الشريعة. وأما تسمية الواجب في أن الواجب يلزم يعاقب تاركه بغير النار، هذا الذي هو بناء الاحكام على التقسيم الاصطلاحي، او كالحرمان من الشفاعه، فهذا كلام غير صحيح. القول بان حديث الاحاد لا يحتج به في العقائد ويحتج به في الفروع، نعم هذا قول محدث. حديث الاحاد المتلقى بالقبول يحتج به في العقائد، وان كان لا يكفر من انكره. شيخ مشهور ضعف جميع الروايات الوارده عن ابن عباس في انه قال يكشف عن السلام، موجوده في البخاري عنه. تفسير ابن عباس عن شدة وامر عظيم موجود في البخاري. هل يثبت لله صفة القدم مع صفة الرجل، أم صفة القدم هي الرجل؟ الاثنين وردوا بمعنى مترادف، القدم والرجل هي وردة في نفس الحديث. يضع الجبار فيها رجلة، يضع الجبار فيها قدمة، والاثنين في الصحيح. هل في رواية يبسط الله يديه دليل على من قال بأن اليد جارحة؟ نعوذ بالله، من قال من السلف أن يد الله جارحة؟ نحن لا نثبت أن يد الله جارحة، نحن نقول يد الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. صلاة الأخرس لا تلفظ بتكبيرة الإحرام، صلاته صحيحة لأنه عاجز، لكن لا يصلي إماما بالناس. ها؟ مثلي صلي بمثلي. بعض العلماء قال بكفر من يعطل صفات الله بعد إقامة الحج عليه، هل يقع النووي تحت هذا القول؟ أعوذ بالله، يعني ما رديوش يردعوه هيكفروه كمان الإمام النووي؟ نسأل الله العفو والعافية. لا، الإمام النووي زي ما انت شايف بيقول العلماء لهم قولين، فهو متأول ان السلف لهم ايه، حتى نقل عن مين هو؟ الإمام مالك والأوزاعي. فانت لما هو ينقل عنهم كده ما تعذروش بالتأويل؟ ده ظلم والله. يعني يبقى أول يعني والله هذا منهج منحرف غاية الانحراف الذي يتسلط على عباد الله بالتبديع والتضليل إلى أن يصل إلى التكفير. كل ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يشرح للصحابة آية إنني معكم أسمع وراء أشار إلى ذول من عيني. لا، الحديث ما وردش كده. الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله جعل السميع بصيرا وضع سبابته على عينه وإبهامه على أذنه ليثبت حقيقة السمع والبصر وأنها ليست فقط بمعنى العين، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. هل يجوز القول بأن هناك ظاهران، ظاهر لفظي وظاهر معنوي، والعبرة بالظاهر المعنوي أي ظاهر المعنى الذي يفهمه العرب من مجرد الكلام؟ هذا كلام، ولا أي واحد يأسس أي تقسيمات وواحد يشرحها ونقول الكلام بتاعه صحيح، ما نحتاج إلى ذلك. شروط التأويل الصحيح أن يستعمل المعنى الكلام في المعنى المجازي في لغة العرب، أن يدل عليه الدليل، أن يسلم الدين المعارض أنه إذا كان ظاهر الكلام كفرا أو ضلالا أو بدعة لابد أن يكون الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل أن يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما يظهر منه كفر أو بدعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.